رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله على أبي هريرة رضي الله عنه أصنافا من المال، وأصبح من أهل المال، وكثرة المال مع الدين ليست مذمومة بل محمودة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم المال الصالح للرجل الصالح، رواه الإمام أحمد وابن حبان وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. لا بأس بالغنى لمن اتقى، فمن كان متقيا فلا بأس بالغنى له، لكن الصحة والعافية خير لمن اتقى من الغنى. الصحة تعوض عن المال، والمال لا يعوض عن الصحة. المعافى يستطيع أن يكتسب، لكن المريض لو كان عنده أموال الدنيا ما ينتفع. أنا أعرف رجلا من الأثرياء وفي خير، لكنه لا يستطيع أن يأكل إلا قليلا من الخبز وشيئا من الجبن واللبن لمرض في معدته. ولذلك يا إخوة يجب أن نقدر نعم الله. لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. الصحة خير من الغنى لمن اتقى. وتعرفون حديث: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يعلم لله فيه حقا، ويتقي فيه ربه، ويصل به رحمه، فهذا بأفضل المنازل. أبو هريرة رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب مزرعة في العقيق، والعقيق يا إخوة هو الوادي المبارك، الوادي المبارك الذي قيل فيه للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين، عندما أراد أن يحرم بالحج. والمزرعة في منطقة الآن تسمى عروة، والمزرعة بعينها تعرف عند أهل المدينة ببلاد الحافظ، مزرعة كانت للشيخ الحافظ رحمه الله. هذه هي مزرعة أبي هريرة رضي الله عنه، وقد وجدت وثيقة قديمة في كهف في تلك المزرعة يذكر فيه أن هذه مزرعة أبي هريرة رضي الله عنه. الآن زيلت المزرعة، أصبحت مباني.